بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول السلام على رسول الله. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. يعني نحن عجزنا في العبادات أيها الإخوان أن يعمل الإنسان بغالب ظنه، لكن إذا تبين له بأخرة أن ظنه الذي عمله أن ظنه كان خطأ، فحينئذ يقول العلماء: لا، إنه لا عبرة بالظن البين خطأه، إنه لا عبرة بالظن البين خطأه. وهذه القاعدة في الحقيقة ليس معمولا بها في كل الفروع، ولذلك يعني هي مقيدة بقيود كثيرة، بل إنني أرى والله تعالى أعلى وأعلم إن تطبيق هذه القاعدة في باب العبادات لا يدخل تحته إلا نزر يسير من الفروع. مما يدخل تحته: من صلى قبل دخول الوقت ظانا دخول الوقت ثم تبين له بأخرة أن الوقت لم يدخل، يعني أنه صلى العصر الساعة الثانية والنصف ظنا منه أن العصر قد دخل، ثم تبين له أن العصر ما بعد دخل، بقي عليه نصف ساعة، فحينئذ هذا الظن الذي تبين خطأه غير معتبر، فيجب عليه إذا دخل وقت العصر أن يعيد صلاة العصر، أن يصلي العصر من جديد، ومنها أيضا أفطر ظانا غروب الشمس، السماء كان فيها غيم وظن أن الشمس قد غربت لأن الظلام قد حل، فأفطر ثم تشقق السحاب فإذا الشمس طالعة، ففي هذه الحالة نقول ظنك السابق لا عبرة به، فيجب عليك أن تمسك الآن. ولكن هل يجب عليه قضاء ولا ما يجب عليه قضاء؟ أقول لا يجب عليه قضاء، ولذلك هذه القاعدة يعني أنا لا أظن أنها تطبق على كل فروع غلبة الظن. ولذلك لو صلى الإنسان بالقبلة التي أداها إليه اجتهاده في بر أو بحر ثم تبين له أنها ليست هي الجهة الصحيحة فإن صلاته صحيحة. فإذن هذه القاعدة فيها شيء من النظر. ومما يدخل تحتها أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يضع الأغصان الرطبة على القبور، كلما مر على قبر خذ غصن وحط، وقال والله النبي عليه الصلاة والسلام وضع غصنين رطبين على قبرين، فنقول إن هذا ظن قد بان خطأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضعها لأنه سمع تعذيب أصحابهما، وأنت قد حجب عنك سماع تعذيب أصحاب القبور، فكونك تظن هذا الظن الذي لم يبنى على شيء من القرائن هذا ظن بين الخطأ. إيش من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. رجل ظن ألا ماء معه فتيمم ثم تبين له بأخرة أن الماء كان في دبة السيارة، فهنا الحنابلة لا يرخصون له في ذلك ويقولون هذا تفريط في عدم البحث، لأن الواجب على الإنسان إذا لم يجد ماء أن يبحث عنه في رحله وأن يستبرئ الأماكن التي حصل فيها شك ووهم، يستبرئ معه في السيارة، ثمة زجاجة ماء دخلت تحت المراتب في السيارة، في شنطة السيارة قد نسيها، فلا بد أن يبحث. إيش هذا التفريط؟ هذا تفريط. فكون الماء معه في دبة السيارة ثم يصلي بالتيمم ثم يتبين له أن الماء موجود فهذا ينسب بحثه إلى تفريط ولا ما ينسب؟ فحينئذ يجب عليه لا عبرة بالظن السابق، فيجب عليه أن يستعمل الطهارة المائية ويعيد الصلاة. وكذلك لو نزل الإنسان في شقة مفروشة أو فندق ثم صلى في منطقة بعيدة عنا، أنت غالبا إذا نزل الإنسان في فندق أو راح المنطقة بعيدة ما عاد يعرف وين القبلة معه، فهو لم يبحث ولم يسأل أهل الفندق وإنما قال أكيد أن هذه القبلة فكبر وصلى، ثم تبين له بأخرة أن القبلة كانت خلفه، فهل تجيبون عليه الإعادة في هذه الحالة؟ نقول نعم، لأنه مفرط، هذا مفرط، لأن الاجتهاد إنما يكون في البر والبحر، وأما في بلاد المسلمين يجتهد في بلاد المسلمين ليس بينه وبين معرفة حقيقة عين القبلة إلا أن يرفع السماعة ويتصل على من تحت أو ينزل أو أنه يبحث من هاهنا وهاهنا لعلهم قد وضعوا علامة للقبلة في جدار أو دولاب أو غيرها. فإذن هذه الفروع تخرج تحت قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. فإذن تطبيق هذه القاعدة في مجال العبادات يعني تطبيق ضيق جدا يكاد أن تعد فروعها على الأصابع. نعم. كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. إن هناك من الشك ما لا يلتفت إليه مطلقا، ولو أننا أمرنا صاحب الشك أن يلتفت إلى شكه في كل أحواله فإننا حينئذ نجعل الشيء الملغى معتبرا. فهناك حالتان لا ينظر فيهما إلى الشك مطلقا ولا يلتفت إلى الشك الذي عرض له. الحالة الأولى فيما إذا كان الشك لم يحدث إلا بعد الفراغ من العبادة، فهذا شك ملغى غير معتبر، مرة لا تنظر إليه ولا تقول والله ببني على اليقين ولا ما ببني على اليقين، ولا شك من فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل، لا لا لا، كل هذا ما يأتيك ما دام أنه بعد الفراغ من العبادة، فالأصل أن المسلم فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا، والأعم الأغلب أن تلك الشكوك والوساوس التي ترد على المسلم بعد العبادة إنها من وساوس الشيطان كما سيذكر الشيء. فإذا علاجها أن يلتهي عنها وأن لا يلتفت لها وأن لا يعتبرها في صدر ولا ورد. مثاله رجل صلى وبعد الفراغ من الصلاة شك هل كان سبح للركوع في الركعة الأولى أو لا، نقول أنت بتعمل بهذا الشك، هذا لا تعمل به طبعا ما لم يأتي يقين، نحن نتكلم في دائرة الشك. رجل توضأ وبعد الفراغ من الوضوء شك هل كان مسح رأسه أو ما مسح رأسه، فنقول لا تنظر إلى هذا الشك ولا تلتفت له مطلقا. لما لا يلتفت له؟ لأنه إذا عرض للإنسان شك فالواجب على الإنسان أن يبني على الأصل، والأصل أن المسلم قام بالعبادة على الوجه المأمور به شرعا. وحتى نسد على الشيطان طرقه إلى القلب، لأن لو استجبنا لهذا الشك دائما فإنه سينفتح علينا باب عظيم اسمه باب الوساوس، وإذا انفتح هذا الباب على النفس والعقل والروح فوالله ما يكاد يغلق إلا بكلفة. وبدايات الوساوس شرارة خفيفة، إذا تركها الإنسان ولم يطفئها فإنها سوف تكون بعد زمان نارا مضطرمة لا يطفئها شيء أبدا. إذن هذه الحالة الأولى، الشك بعد الفعل غير معتبر. وفي حالة ثانية وهي أن بعض الناس تصيبه بعض يصير عندها النفس الشكاكة، وهو أنه يشك في كل شيء، يشك في أي شيء، ما يمر على شيء إلا ويشك فيه. وهؤلاء هم الذين يتكلم عنهم العلماء أنهم يتوضؤون كثيرا ويقول الله أك أك أك أك أك أك أك أك أك أكبر، هذول المساكين هم أصحاب النفوس الشكاكة. فهؤلاء لا تسلم عقولهم وقلوبهم من وجود الشك في أي عبادة يفعلونها. فهؤلاء مرضهم وعطبهم أن نعمل بشكهم، بل علاجهم أن تقول خلاص يا أخي ممتاز فعلك صحيح، يا شيخ أنا أقول لك فعلك صحيح، لا تفكر والله العظيم فعلك صحيح عند الله، لا تنظر إلى شكك هذا أبدا. يقول يا شيخ أنا والله طفت ثلاث ولا أربع، قال أربع يا شيخ أربع، أربع قال أخافنا ثلاث، قال لا مو ثلاث أربع، انتبه تعمل بشكه، انتبه تعمل بشكه، لأنه الآن مريض. وعلاجه ألا يلتفت إلى شكه وألا ينظر إلى شكه وألا يفتى بشك بمقتضى شكه أبدا. ولذلك المفتي لابد أن يسأل، لأن من الناس سبحان الله من وصلت به الحال إلى الوسواس القهري، لأن الوساوس قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. وساوس هي من حديث النفس، وهذه لا يخلو منها أحد، كون الإنسان مثلا بيودي سيارة للورشة ويبدأ يحدث نفسه بأي ورشة أي كذا، هذه وساوس، لكنها وساوس من حديث النفس، هذه ما يخلو منها أحد أبدا. لكن هناك وساوس تسمى الوساوس الشيطانية، وهي الوساوس التي تخص العبادات، وهذه غالبا ما تكون من إلقاء الشيطان. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه يحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية قال إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. لا تنظر إلى هذه الوساوس ولا تنظر إلى هذه الشكوك والأوهام. أنا أعرف رجلا يدخل قبل دخول الناس في صلاة الجماعة ولا يخرج إلا بعدها صلاة الجماعة، غالبا ما يصلي منفردا مسكين، غالبا ما يصلي منفردا، وساوس في طهارته، صلاته، زكاته، صدقته، بره بوالديه، طلاقه لزوجته، دائم يشك في كل شيء. فهذا علاجه ألا يلتفت إلى شكه في صدر ولا ورد. إذن هذان الشكان غير معتبرين، الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر، والشك من رجل كثيرة شكوكه. ولذلك يقول الناظم الآخر والشك بعد الفعل غير معتبر، ها ومن كثير الشك أيضا مغتفر. نفتبره خلاص ما نعمل به، يا شيخ أنا رميت ولا أدري هل خمس ولا ست، قل ست إذا عرفت أن هذا الرجل شكاك، لأنك إن قلت خمسا المرة الثانية بعود يقول ما أدري ست ولا سبع، فأفته مباشرة باطراح شكه حتى تعالجه. نعم. إيش قلت؟ أنا كم ذكرت؟ أحسنت جزاك الله خير. الثالث الوسواس القهري، وهو الذي يكون أصل مبدئه في النفس هو النوع الثاني، ولكن مع الاستمرار والالتفات إليه صار حالة مرضية ما عاد ينفع فيها الاستعاذة بالله جل وعلا. تقول عذبا اشترى جميع، ما عاد صارت من الشيطان، صارت حالة مرضية مثل الزكام الآن. لو استعذت من الزكام لابد تذهب إلى علاجه، أنت فيك مرض الآن تحتاج إلى علاج. فهذه الوساوس القهرية هي التي يقع فيها هؤلاء، وهي التي ذكر فيها ابن القيم في مسألة إغاثة اللهفان من مصادر الشيطان مبحث حافل في قضية الوساوس. هذا الكتاب يعالج الوساوس، كيف تنجو من الوساوس، لأن من مصائد إبليس الوساوس. والله لو كان الوقت يعني متسع كان ذكرنا أكثر. الأدلة كثيرة جدا، الوساوس كلها من الشيطان، بل قد تصل الوساوس إلى ذات من يجمع لذات الرب جل وعلا. صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا يتكلم به، قال وقد وجدتمه، قال ذاك صريح الإيمان. يعني مدافعة تلك الوساوس هي صريح الإيمان، ليس وجود الوساوس وإنما مدافعتها هي صريح الإيمان. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم. مو بأسلم يعني دخل في الإسلام، لا، فأسلم يعني استسلم وانقاد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فاستسلم وانقاد ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وحرص الشيطان على إيذائنا بالإيذاء الحسي والمعنوي قديم، ترى ليس وليد الساعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان، وهذه من أعظم ما يريده الشيطان بنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، وصلت إلى سؤال لا إجابة له إلا أن تقول، إلا أن تستعيذ بالله من هذه الوسوسة وتنتهي. انتبه انتبه تستمرئ معها. أنا ذكرت للإخوان في دروس سابقة أن رجل اتصل عليه من الرياض وقال رجل وقال إني جالس 40 يوما لا أصلي شاكا في وجود الله. يقول لأننا الآن نصلي إلى الجدار، ليس بيننا وبين الجدار الله، نحن نصلي إلى الجدار فصرنا وثنيين. الوثنيون كانوا يصلون إلى الخشب وإلى الأحجار، ونحن نصلي إلى الجدار، أمامنا الآن جدار، نركع للجدار ونسجد للجدار. شاك هذا وصل إلى مرحلة تسمى الوساوس القهرية التي تحتاج إلى جلسات علاجية عند أطباء النفسيين الموثوقين في خبرتهم وأمانتهم. إذن انتبه تفتي صاحب الشك بشكه، لا، دائما أفته بإيش؟ أفته باطراح الشك، أفته باطراح الشك دائما. نعم. الله أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. لكع يعني الشيطان. فإذا يقول الشيخ رحمه الله لأنك لو قلت لصاحب الشك كثير الشك، أو قلت لمن فرغ من العبادة وشك، لو قلت اعمل بشكك، فإنك بذلك قد تكون أعملت الوساوس والأوهام التي يأتي بها لكع، فأنت تكون معينا للشيطان على تحقيق مقاصده ومآربه من هذا الشخص. يقول الشيطان والله المفتي الطيب، بعدي والله، إذا أفتيت الناس بشكوكهم تفرح الشيطان لأنك تعينه على تحقيق مقاصده وجني مآربه من هؤلاء الناس المساكين. فلذلك إذا أنا شك بعد الفراغ لا تنظر. جاءك يا أخ جمال رجل بعد الفراغ من رمي الجمرات وقال أنا رميت ولكن ما أدري هل رميت 6 ولا 7، وش تقول له؟ تقول له خلاص انتهت المسألة، رميك صحيح، لأن هذا الشك ما حصل لك إلا بعد الفراغ من العبادة. وهكذا أيها الإخوة، بل إن بعض العلماء رحمهم الله يقول بعد الفراغ من جزء العبادة إذا كانت ذات أجزاء، يعني أنا صليت الركعة الأولى يعني ما قمت الركعة الثانية هذا جزء ثاني من أجزاء العبادة، لو حصل عندي شك بعد الفراغ من الجزء الأول خلاص أنا فرغت من العبادة الآن، ما عاد أعمل بها أبدا، من باب سد الذراع، لأن 4 ركعات وقت متسع يمكن الشيطان يلقي فيه الشيء. فإذا شككت في الركعة الرابعة أبطل الركعة الأولى، نقول لا خلاص، فضلا عن كون الإنسان يفرغ من الصلاة أصلا مطلقا. فالشريعة من مقاصدها سد الأبواب ووضع الحفريات والصعوبات أمام الشيطان حتى لا يصل إلى القلب. فإذا أعظم باب يصل إليه الشيطان بابان للقلب، باب الوساوس وباب الشهوات، باب الوساوس وباب الشهوات. فهو لم يوقع الناس في المعاصي إلا لما طرق باب الشهوات، ولم يوقع الناس في الشرك والوثنية إلا لما طرق باب الوساوس. هؤلاء قوم صالحون، يلا حطوا لهم تصاوير، حطوا لهم كذا، بدأ يوسوس لهم، فلما استجابت قلوبهم لتلك الوساوس وقعوا في الشرك والوثنية. إذا من أحكم إقفال هذين البابين، باب الوساوس والخواطر والأوهام التي تملؤك عباب الشهوات، والذي نفسي بيده أقسم بالله أن الشيطان لن يجعل قلبه سبيلا بإذن الله جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم. قال رحمه الله: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. وهذا الحمد لله أيضا من الوساوس، أيضا من الوساوس، ولكنه من حديث النفس. قد يحدث الإنسان نفسه بشيء يبقى في دائرة حديث النفس، لا يصل إلى دائرة الهم والإرادة والعزيمة الصادقة، لا، ولكن يبقى في دائرة حديث النفس. يعني قد حدث نفسه مثلا بمعصية من المعاصي ولكنه لم يفعلها، ولم يصل تحديثه إلى دائرة الهم والإرادة، لأن ما يقوم بالنفس أنواع. أحيانا يكون حديث نفسه هو أقلها، ثم يترقى من كونه حديث نفس إلى كونه إرادة، ويترقى بعد ذلك من كونه إرادة إلى كونه عزيمة وهمة ماضية. هذه هي المقرونة بالفعل. مدام الكلام اللي بينك وبين نفسك لا يزال في دائرة حديث النفس فإنه معفو عنه بإذن الله. والدليل على ذلك قول الرب جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فجاء الصحابة وجثوا بركبهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أو يحاسبنا الله بما يقوم في نفوسنا؟ قال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاعتبرها بعض السلف ناسخة للمحاسبة في حديث النفس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت، وفي رواية: ما وسوست به صدورها، بشرط ما لم تعمل به أو تتكلم. ما دام في داخل حديث النفس هذا لا حرج فيه. قد يقول لي واحد: عندنا مشكلتان. المشكلة الأولى قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه، يعني في الحرم، ومن يرد إرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعده الله بالعذاب الأليم بمجرد الإرادة، والإرادة حديث نفس. نقول: لا، إن الإرادة وإن كانت حديث نفس لكنها اكتسبت صفة الإرادة، فهي فوق حديث النفس، لأن حديث النفس كما قسم القيم: حديث النفس ثم الإرادة ثم الهمة والعزيمة ثم الفعل. هذه أنت تحدث نفسك ثم تريد فعل ما حدثت، ثم تهم بما حدثت، ثم تمشي. الله جل وعلا ما قال: ومن يحدث نفسه فيه بإثم، وإنما قال: ومن يرد. فإذن هو لا يتكلم عن حديث النفس الآن، فلا تعرض بين الحديث وبين هذه الآية. ومثله حديث ابن عباس، وهو المشكلة الثالثة في الصحيحين، قال: ومن هم هاجمعه بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فنقول: هذه قد ترقت إلى دائرة ماذا يا جماعة؟ إلى دائرة الهم. فهنا لا بد من التفريق بين حديث النفس وبين الإرادة وبين العزيمة والهمة. فالحديث الذي معنا يتكلم عن حديث النفس، وهو أول مراتب تحديث النفس. فما حدث الإنسان به نفسه معفو عنه ما لم يصل إلى دائرة الهمة والعزيمة. قال رحمه الله: والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. هذا ما يفيده الأمر المتجرد. القاعدة تقول: الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. هذه غير قاعدتنا الأولى. الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. إذا صار الأمر المتجرد على حسب دراستكم يفيد شيئين، يفيد ماذا وماذا؟ يفيد الوجوب والفورية. يقول الناظم: والأمر إن يخل عن القرينة فاحمله للوجوب والفورية. إذن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، كذلك الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. واضح هذا؟ إيش معنى الفورية؟ يعني وجوب المبادرة والامتثال فورا، فور صدور الأمر، فلا يجوز لك أن تؤخر. مثاله كقول السيد لعبده: اسقني ماء. فهنا لو أن العبد تأخر عن امتثال الأمر وعاقبه سيده لكانت عقوبة السيد له في مكانها، ولا لا؟ لماذا؟ لأن الأمر يفيد الامتثال والفورية على طول. قم على طول جيب لي موية مباشرة. ولذلك عاقب الله إبليس في عدم امتثاله للأمر في قوله: أسجدوا مباشرة. قال: فسجد الملائكة إلا إبليس فعوقب مباشرة. لو أن الأمر لا يفيد الفورية وأنه يمكن أن يسجد ولو بعد زمان لما عاقبه الله جل وعلا فورا صدور الأمر وعدم الامتثال مباشرة. وهذا هو الذي يفيده الأدلة الشرعية العامة: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا. وعلى ذلك قول الصحابة: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولأن المسارعة والمبادرة في الامتثال أبرى للذمة وأحوط للدين وأبعد عن نسيان الأمر أو وجود الصوارف التي تشغلك عن تنفيذه. أن من الناس من يؤخر شوي ثم بعد ذلك إيش تأتي الصوارف وتأخذه منا ولا عادي يبقى مع الشيء. فإذا الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. وأما التفريع الشرعي ففروع، الأول الحج، الله أمر بالحج، فهل يجب على المستطيع أن يحج هذا العام أم أن له أن يؤخر متى شاء أن يحج؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح هو أن الحج يجب على الفور في السنة التي أنت مستطيع فيها، يجب عليك أن تحج، ولو أنك ما حججت فأنت آثم وعليك الحج لكن مع التوبة. لماذا؟ لأن الأمر بالحج في قوله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا يفيد الفور، لأن المتقرر أن الأوامر المتجردة عن القرينة تفيد الفورية. تقول طيب كيف تفيد الفورية وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة؟ فنقول إنه أخره لمصلحة شرعية معتبرة، وهي أنه أرسل في السنة التاسعة أبا بكر وأردفه بعلي يبين أنه لا يجوز بعد اليوم أن يطوف بالبيت عريان ولا يحج بالبيت مشرك، ولأنه هو المشرع لنا. فلو أنه فجأ الناس بحجه لما أمكن أصحاب القرى المجاورة والناس يحجوا معه عشان ينقلون صفة حجه للأمة، فأخرها من باب المصلحة المعتبرة شرعا. والقول الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. أما من قال إنه فرض في السنة السادسة استدلالا بقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فما أصاب، لأن هذه الآية أمر بإتمامهما لا بابتدائهما، والصحيح أن الحج مفروض بقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وهي في سورة آل عمران. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فإذا الحج مفروض بهذه الآية. فإذا يجب عليك أن تفرق بين الأمرين، بين الإتمام وبين الابتداء. فإتمامهما الحج كان معروفا في عند أهل الشرك، والعمرة كانت معروفة، فمن دخل فيهما يجب عليه أن يتمهما. لكن أما ابتداؤهما كشعيرة من شعائر الإسلام فإنه تأخر إلى السنة التاسعة أو السنة العاشرة. ومنها أيضا أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن عمرة الحديبية قال للصحابة وكتبوا الشروط التي أغضبت بعض الصحابة ولا لا؟ تعرفون القصة؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم فما تحرك من القوم أحد، ما بادروا بالامتثال، زعلانين. بعضهم يقول لا يمكن يصير فيه، لأنهم كانوا راغبين، بلدهم مكة كانت قلوبهم متشوقة يشوفون بلادهم، فيقولون منا مستعجلين لعل الله ينزل فيه وحي مرة ثانية أو شيء، يبون يأخرون إلى آخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة، نعم دخل على أم سلمة فأشارت عليه وقالت لا تكلم أحدا، اطلع أنت واحلق رأسك وانحر هديك ولا شيء لك بأحد. فخرج وفعل، فقام بعضهم يحلق رأس بعض حتى كاد بعضهم ينحر بعضا بالموسى، يعني لشدة ندمهم على التخلف عن الامتثال عن أمر رسول الله. فلو لم يكن الأمر يفيد الامتثال لما غضب رسول الله؟ يقول مباح بحلقهم بعدين، لكنه غضب لما لم يمتثل الأمر مباشرة، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الفورية. الكفارات، لو كان على الإنسان كفارة يمين كفارة ظهار، الكفارات هل للإنسان أن يخرجها متى شاء ولا يجب عليه أن يخرجها متى استطاع؟ الواجب عليه أن يخرجها فورا مع الاستطاعة. يعني بعض الناس عندك كفارة يمين السنة الماضية، هذا ما يجوز يا إخوان. الكفارات أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإخراجها، فإذا الكفارات يجب أن تخرج على الفور لأن الشريعة أمرت بإخراجها، وكل أمر فإنه يحمل على الفورية. قضاء رمضان، الأصل أن قضاء رمضان يجب فورا بعد يوم العيد مباشرة، يجب عليك أن تقضي رمضان، لأن الله قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا يجب عليك أن تقضي رمضان مباشرة. لكن ورد دليل لنا يدل على جواز التأخير، وهو حديث عائشة أنها كانت يكون عليها الصوم من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، فقال العلماء إن هذه قرينة تصرف الأمر من الفورية إلى التراخي. فإذا صار قضاء رمضان من الواجب الموسع متى ما شئت أن تقضي هذه الأيام اقضيها، لكن قبل حلول رمضان الثاني عليك، قبل حلول رمضان الثاني عليك. لو لم يرد فعل عائشة وقولها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها لقلنا بأنه يجب عليك فورا قضاء رمضان. هذه ما فيه، هذه واضحة، هذه واضحة. النذر المطلق لو قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام هذا نذر مطلق، إذن يجب عليه أن يصوم اليوم الثاني، يجب عليه أن يصوم على طول مباشرة قضاء النذر المطلق فورا، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، فقوله فليطيع أمر، والأصل في الأمر الفورية، فإذا امتثل مباشرة، امتثل مباشرة في اليوم الثاني. لكن لو قال لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر الجاي نقول لا خلاص الآن الشهر الجاي هذا إذا جاء صم منه ثلاثة أيام، لكن لو لم تقل، لو لم تحدد وقتا معينا لا كان الأمر مبني على قضاء الصلاة الفائتة. قضاء الصلاة الفائتة إذا فاتت الإنسان صلاة فيجب عليه أن يقضيها مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها فلا كفارة لها إلا ذلك. والأمثلة كثيرة الحقيقة على هذه، واضح القاعدة؟ إذن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، يفيد الفورية. نعم. روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. نعم. الواجب، الواجب قسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى عدة أقسام. قالوا هناك واجب، عفوا، قالوا هناك تقسيم للواجب باعتبار الفاعل، يعني بالنظر إلى من يفعل الواجب. فالواجب باعتبار النظر إلى الفاعل ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الواجب الذي يطلب فعله من كل أحد كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وبر الوالدين، هذا واجب عيني مطلوب الفعل من كل أحد. والواجب الثاني واجب كفائي، وهو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. مثال يا إخوان، يلا لا أرضى بأقل من خمسة أمثلة، لا أرضى بأقل من خمسة أمثلة، يلا، كتغسيل الميت، إيش إيش، ونعم، وصلاة الكسوف، ماشي، ها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإمامة والأذان، بقي واحد، إيش يا شيخ، التفقه في الدين، ماشي، هذا من الواجبات التي هي فرض كفاية، يعني إذا قام بها طائفة من الأمة تقوم بهم الكفاية ويحصل بهم التمام سقط الإثم عن الباقين. إذن هذا التقسيم الأول للواجب تقسيم له باعتبار الفاعل، وهو الذي ذكره الشيخ، والأمر الروعي فيه الفاعل فذاك فرض. إذن هذا واجب عيني وهذا واجب كفائي. التقسيم الثاني تقسيم للواجب باعتبار وقته، باعتبار وقته. عندنا من الواجبات ما هو مطلق، وعندنا من الواجبات ما هو مؤقت. مثلوا لي على واجبات مطلقة. واجدة، ها، واجبات، واجبات، مثل بر الوالدين واجب مطلق ليس له وقت معين، ها، وصلة الأرحام واجب مطلق ليس له وقت معين، واجدة كثيرة. أداء الكفارات واجبة مطلقة ليس لها وقت معين تفوت بفواته، نعم يجب المبادرة بها لكن ليس لها وقت تفوت بفواته. طيب والقسم الثاني واجبات مؤقتة، مثل إيش؟ الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومثلها الصوم، ومثلها الحج، الحج أشهر معلومات. فإذن هذا تقسيم للواجب باعتبار وقته. والواجب المؤقت قسمه العلماء إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. هناك من الواجبات ما يتسع أداؤه له ولغيره، مثل صلاة المفروضة. أبو فياض صلاة الظهر كم وقتها بالله عليك؟ شفت كيف؟ إلى أن دخل العصر يعني كم وقتها بالساعات؟ حول ثلاث ساعات إلا شوي، ها؟ ولا لا؟ وكم الواجب فيها؟ أربع ركعات بس تأخذها في خمس دقائق، هذا يسمونه واجب موسع، يعني أنه الله جل وعلا مد لك في الوقت وضيق لك في إيش؟ في الواجب عليك فقط، يعني إيش؟ خفف عليك الفعل. أربع ركعات في ساعتين، الله يا أخي هذا واجب موسع. القسم الثاني واجب مضيق، وهو الوقت الذي لا يتسع إلا لما أوجب الله عليك فيه، مثل رمضان. هل يصح النافلة في رمضان يا جماعة؟ نافلة بالصيام، يعني جاز لك الفطر يوم من الأيام لأنك مريض، تقول والله بما أن الفطر جاز لي ما ودي أخلي اليوم عن صيام، أبصمها نافلة. نقول لا ما يصح، لأنه وقت مضيق من أول ما يدخل الشهر لين يطلع الشهر وهو رمضان، صيام رمضان. التقسيم الثالث للواجب تقسيم للواجب باعتبار ذاته، تقسيم للواجب باعتبار ذاته، وقسمه العلماء باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مخير، إلى واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين هو ما طلب من المكلف فعله بعينه ولا يقوم غيره مقامه، ما طلب من المكلف فعله بعينه ولا يقوم غيره مقامه البتة. مثل ايش يا جماعة؟ مثل الصلاة. واحد من ذاك اليوم قال ما نصلي العصر ذا الوقت، أبا أصلي الظهر، أبا أصلي المغرب، أبا أصلي المغرب. نقول لا يا حبيبي، لا، يجب عليك في هذا الوقت أن تصلي شيئا واحدا لا يقوم غيره مقامه، وهو شيء اسمه الصلاة عصر. لو صليت كل الفروض في ذا الوقت ما قامت مقام صلاة العصر، صح؟ هذا يسمونه واجب عيني، عفوا، فهذا يسمونه واجب معين، يعني أن الله أوجب عليك شيئا معينا. القسم الثاني الواجب المخير، وهو الواجب الذي خيرك الله فيه بين خصال متعددة، لو تركتها جميعا لأثمت، ولو فعلت واحدا منها أجزاك، ويترك اختيار هذا الواحد إلى شهوتك وهواك. يقولون ككفارة اليمين، كخصال كفارة اليمين، الله جل وعلا خيرنا بين ثلاثة أشياء: إما أن نطعم 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا، أو نكسوهم، أو نعتق رقبة. كم صارت من خصلة؟ ها جماعة، 3. هل تجب علي كلها؟ جواب لا. هل يجوز لي أن أتركها كلها؟ جواب لا. إذن افعل واحدة، اختر واحدة. إذن هذا واجب مخير، هذا واجب مخير. وفيه مسألة بسيطة جدا يسمونها الواجب المرتب، وهو أن يجعل الشارع الواجب عليك 3 خصال لا على التخيير وإنما على الترتيب، مثل كفارة الظهار. كم فيها من خصلة؟ 3. أول شيء عتق رقبة، الثانية صيام 2 شهر متتابعين، الثالثة إطعام 60 مسكين. هل أنت مخير بين واحدة منها ولا على الترتيب؟ فإذن هذا يسمونه واجب مرتب، واجب مرتب. إذن صار الواجب، املأ الفراغ التالي يا جماعة، امرون الفراغ التالي. الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى واجب عيني وكفائي، والواجب ينقسم باعتبار وقته إلى واجب إيش؟ مطلق ومؤقت. طيب والواجب المؤقت ينقسم إلى موسع ومضيق. طيب والواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى معين ومخير. أيهما أفضل، الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ أيهما أفضل عند الله؟ الواجب الكفائي، يعني مثلا هذا يقوم بشيء ما يقوم بغيره، أما الواجب العيني فيقوم بشيء يقوم به غيره. فأيهما أفضل عند الله، الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ أقول الواجب العيني أفضل عند الله. لما؟ لأن لعظمة هذا الواجب عند الله لم يكتفي بفعل البعض دون البعض، بل أوجبه على من يجمع؟ على الجميع. فإذن هو لحق الله جل وعلا، ولذلك أوجبه على الجميع. لكن تغسيل الميت لحق الميت ولا يجمع؟ تكفين الميت لحق الميت، فإذن يقوم به واحد يوفي حق أخيه وتنتهي القضية. لكن أما الصلاة فهي من حقوق الله جل وعلا التي يجب على الجميع القيام بها. هل يمكن مسألة، هل يمكن أن ينقلب الواجب الكفائي عينيا؟ هل يمكن أن ينقلب الواجب الكفائي عينيا؟ ها جماعة، الجواب نعم. متى؟ إذا لم يوجد في الأمة من أو في البلد هذه من يقوم بهذا أو يحسنه أو يتقنه إلا هذا الرجل. ما يوجد في البلد أحد يعرف تغسيل الميت إلا محمد بن علي. خلاص يا محمد بن علي، ترى لو تخلفت أثمت، ما يجوز لك أبدا، يجب عليك أن تقوم بهذا الواجب، يجب عليك أن تقوم بهذا الواجب. نعم. يراعى الفعل وهي يراعى الفعل ما وهي يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. هل قاعدة الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ خذوا القاعدة على القول الصحيح، الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. أنت عاد أبو سعد قاعد تقرأ الماء. الله يعينك علينا. أضرب لكم مثالا، ما حكم جماع الرجل لزوجته؟ مباح. ثم حرم الله عليه هذا الجماع في وقت الحيض، قال فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن هذا حرام الآن، حرمه. ثم عاد وأمر الله بالجماع، قال فإذا تطهرن فأتوهن. إذن كلمة فأتوهن أمر بعد حظر، أمر بعد حظر. فكلمة فأتوهن هل تفيد الوجوب؟ لأنها أمر والأمر يفيد الوجوب. هذا عند ابن حزم إيه واجب، الله يبيض وجه ابن حزم. يقول يجب على الزوج إذا طورت زوجته وكان قادرا أن يجامعها ولو مرة، وإلا لا أثم، والاختيار طيب. فيقول هذا يجب عليه لأن فأتوهن أمر والأمر يفيد الفورية. هل أصاب ابن حزم رحمه الله ولا في قوله نظر؟ في قوله نظر. لأن هذا الأمر، انتبه انتبه انتبه لي، أعطه الحكم الذي كان قبل الحظر. جماع الرجل لزوجته قبل التحريم ما هو؟ إذن هذا الأمر يفيد الإباحة، هذا الأمر يفيد الإباحة. يقول والأمر بعد الحظر قد عاد إلى سابقه، قد عاد إلى سابقه، يعني قد عاد إلى حالته الأولى. مثال آخر، ما حكم الصيد؟ حلال، لكن إذا دخل الإنسان في عقد الإحرام فما حكم الصيد في حقه؟ حرام، حرم الله عليه الصيد. طيب قال الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا، هذا أمر. ابن حزم يقول رحمه الله ويجب على من تحلل من إحرام حج أو عمرة أن يصطاد ولو شيئا يسيرا، لأن الله جل وعلا قال إيش؟ فاصطادوا، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب عند ابن حزم. أنتوا عندكم يا أخوان يفيد ماذا ولماذا؟ فاصطادوا يفيد ماذا؟ لماذا فاد الإباحة؟ لأن كان يفيد سابقا قبل التحريم الإباحة، ما عاد يحتاج لها شيء، خلاص واضحة جدا الحمد لله. مثال ثالث، ما حكم ادخار لحوم الأضاحي؟ أن أدخر شيء من لحيمات الأضحية ثلاجتي أحطها في الثلاجة جائز، ما فيش حد يحرم علي. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمنة في سنة من السنوات عن الدخول لحوم الأضاحي، قال لا يدخرن أحدكم شيئا، طلعوا اللحوم كلها، لأن في فقراء نزلوا من الأعراب في المدينة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أكرمهم يعني ببقية اللحم لا تدخروا شيء، فنهى عن الادخار. في يوم جف السنة الجاية اللي بعدها أخرج الصحابة لحومهم ظنا منهم أنه تشريع عام، قال لا لا لا، إنما نهيتكم من أجل الدافة، ألا فادخروا، فادخروا، الله، فادخروا، وهذا أمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب ولا يفيد ماذا؟ يفيد الإباحة. لماذا؟ لأن الادخار كان قبل التحريم مباحا، كان قبل التحريم مباحا. مثال رابع، أبغى اللي ما يجاوبون يجاوبون، قتال المشركين ما حكمه؟ واجب، الله جل وعلا يقول أمرنا بقتال المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قتال المشركين واجب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لكن حرم الله علينا قتالهم في الأشهر ها يا جماعة الحرم. ثم قال الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، هذا فاقتلوا هذا ماذا يفيد الآن؟ فاقتلوا يفيد إيش؟ ها؟ فاقتلوا يفيد الوجوب. إيه عمل عمل. نعم تفضل سيد. نعم تفضل سيد. المايك معك. شو اللي يفيد الإباحة؟ فاقتلوا يفيد الإباحة. انظر إلى حكم قتال المشركين قبل التحريم، ماذا كان يفيد سابقا؟ الوجوب. فإذا هو بعد فك التحريم يفيد الوجوب. مع أن فتوى الشيخ أحمد يحبها كثير، تحبها كثير من الجهات ها والعشر الشمس. فإذا الأمر بعد الحظر يفيده. طيب مثال آخر للشيخ محمد، للشيخ محمد، قال الله ما حكم البيع؟ مباح ليس كذلك؟ ثم قال الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرم علينا البيع بعد نداء الجمعة الثانية. ثم قال ها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، عود يأمرنا بالبيع مرة أخرى. فالأمر بالبيع هنا لماذا يا شيخ؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم يلا عطل. العبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. نص هذه القاعدة يقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. واضح؟ إن العبادات عندنا باعتبار كيفياتها وهيئاتها لا تخلو من قسمين: عبادة تلزم صفة واحدة ما تتغير أبدا، مثل الصلاة المفروضة، صلاة العصر أربع كل يوم ولا لا؟ هل تتغير؟ هل شرع الله لنا صفة أخرى لصلاة العصر؟ هذا القسم من العبادات ما يدخل معنا في هذه القاعدة. القسم الثاني عبادات ورد عن الشارع لها صفات متعددة، مثل الوتر له صفات متعددة، الأذان له صفتان، الإقامة لها صفتان. فهذا النوع من العبادات ماذا نفعل فيه؟ تجي القاعدة تقول العبادات التي وردت على صفات متنوعة تفعل على جميع صفاتها في أوقات مختلفة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا أحفظ للشرع. قال الشيخ لتحفظ السنة في الوجهين، لأن الناس لو أنهم أقبلوا على صفة واحدة وتركوا الصفة الثانية لأدى تركها إلى نسيانها. الأمر الثاني لأنه يؤدي ذلك إلى إحياء السنة، إحياء السنة، ومن أحيا سنة قد أميتت كان له أجرها وأجر من عمل بها. والأمر الثالث أنه تعويد للقلب على ماذا؟ على الحضور، لأن العبادات التي ليس لها إلا صفة واحدة تجد أن القلب أحيانا يروح لأن جسمه خذ على هذه الصفة، لكن الصفات التي فيها وجوه متعددة فإنه قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يستحضر، ها يا جماعة، يستحضر الصفة التي سيفعلها، وهذا هو استحضار النية. هذا ممتاز جدا. ومنها أن العاقل الأريب يعلم أن الله حكيم لا يشرع شيئا إلا وله مصالح. طيب تلك العبادة التي لها، تلك العبادة التي لها صفتان، أكيد هذه الصفة فيها مصلحة، ها يا جماعة، وهذه الصفة فيها مصلحة. إذن كم صار عندنا من مصلحة؟ مصلحتين. لو أننا أقبلنا على واحدة فإن في إقبالنا على هذه تفويت للمصلحة التي تتضمنها، فإذا على العاقل أن يستجمع المصالح الموجودة في هذه الصفات كلها، صح ولا لا يا جماعة؟ وعلى ذلك جمل من الفروع، منها الأذان. عندنا في السنة أذان بلال وأذان أبي محذورة. أذان بلال هو الأذان الذي سمعتموه في أذان العصر وأذن به في المملكة العربية السعودية، وأذان أبي محذورة هو الذي يكون فيه الترجيع، والترجيع ذكر الشهادتين بصوت منخفض يسمعه القريب، ثم إعادتهما مرة أخرى بصوت مرتفع يسمعه البعيد. ودليلها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي محذورة. فإذا من السنة أن نؤذن بأذان أبي محذورة تارة، ونؤذن بأذان بلال تارة، أو نؤذن بأذان أبي محذورة في قطر ومصر، ونؤذن بأذان بلال في قطر ومصر آخر. فقد كان يؤذن بأذان بلال في المدينة، وكان يؤذن بأذان أبي محذورة في مكة، فالحمد لله رب العالمين. لكن ما يجينا واحد يقول والله أذان أبي محذورة منسوخ، نقول لا، لأن الأصل أن الجمع بين الأدلة مقدم على القول بالنسخ، فنعمل بهذا مرة وهذا مرة. ومنها كذلك صفات الوتر لا تلزم صفة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة. إذن أوتر هذه الليلة بهذه الصفة، والليلة الثانية بتلك الصفة الثانية، والصفة الثالثة في الليلة الثالثة، وهكذا حتى تحيي السنة وتحصل المصالح ويكون قلبك حاضرا ونيتك مستجمعة. ومثال أيضا آخر أنواع الاستفتاح في الصلاة. فعندنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وعندنا في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر موقوفا عليه الاستفتاح المشهور عندنا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعندنا اللهم ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وعندنا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. وعندنا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وغيرها من الاستفتاحات. فإذا من السنة أن تستفتح بهذا تارة، يا شيخ، أن تستفتح بهذا تارة وبهذا تارة. ومنها أيضا أنواع رفع اليدين أنواع رفع اليدين في المواضع التي ترفع فيها. وش المواضع التي ترفع اليدين فيها؟ عند تكبيرة الإحرام والهوي للركوع والرفع من الركوع والقيام بعد الركعتين، كذا. هذه ورد فيها صفتان في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر إلى حياء إلى إلى إلى إلى حذو المنكبين، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث مالك بن الحويرث إلى حيال أذنيه. فإذا أحيانا ترفعها إلى حذو منكبيك، وأحيانا ترفعها قليلا إلى حيال أذنيك. إذا العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وأمثلتها كثيرة، وفيها رسالة مؤلفة. نعم. طريقة النبي المصطفى. قد يكون الدليل دل على تفضيل بعض صفات العبادة ذي، فالدليل على تفضيله لا يجعلك تهمل بقية الصفات، يجعلك تركز وتحافظ أكثر على هذه الصفة. ولذلك في صفة الوضوء عندنا أربع صفات للوضوء، تصدقون؟ في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة هذه الصفة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى توضأ ثلاثا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ مرتين وثلاثا، توضأ ثلاثا إلا في غسل يديه، قال فغسل يديه مرتين. صح ولا لا؟ فإذا ركز على الثلاث لكن لا تهم البقية الصفات. نعم يا شيخ. نبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح. هنا هذا البيت يأمرنا فيه الشيخ رحمه الله تعالى أن نتبع طريقتين، أولا طريقة النبي المصطفى، والثانية طريقة الخلفاء الراشدين. وهذا كله يدل عليه حديث عياض العرباض بن سالم. أنا أخبرت، نعم أصبت أنت وأخطأت أنا. حديث العرباض بن سالم قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي عبد، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بإيش؟ بسنتي هذه، والزم طريقة النبي المصطفى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والمراد بهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا هو الواجب على المسلم في دينه، اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع ما ثبت عن الخلفاء الراشدين. وإن من أعظم الأصول الكلية في الشريعة أن تعلم أن مدار الشريعة على فلكين، على أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نجاة للعبد إلا بالإتيان بهذين الفلكين. يقول الناظم في النونية: واعلم هديت الرشد إن تبغي العلا، أن الشريعة أصلها فلكان، أن ليس يعبد غير ربك يا فتى، واعبده بالمشروع ليس الثاني، يعني ليس اعبده بالمشروعات لا بالمحدثات المنكرة. الشرط الأول هو شرط الإخلاص، الركن الأول هو ركن الإخلاص، ألا يعبد إلا الله. الركن الثاني هو ركن المتابعة، ألا نعبده إلا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نجاة للعبد في دينه إلا بالإخلاص وإيش؟ والمتابعة. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ويقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ويقول الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الآيتين بعدها آيات كثيرة. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي مواضع كثيرة يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة في وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين أيضا، إذا ثبت عن الخلفاء الراشدين أنهم قرروا أمرا شرعيا لا نجد له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمة تتعبد لله جل وعلا بمتابعتهم في هذا الأمر. مثاله ما في صحيح الإمام البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان الأذان الأول يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. هذا أول أذان، هذا أول ما يسمع الناس الأذان يوم الجمعة، الأذان الذي يوافق جلوس الإمام على المنبر. طيب إن الآن نسمع أذان قبله ولا لا؟ سمونا الأذان إيش؟ الأذان الأول يتسكر عند المحلات. قال: ومضى الناس على ذلك في عهد من يجمعه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. فلا يجينا واحد يقول والله هذه بدعة إحداث أمر في الدين، نقول لا لا، هذا من إحداث من أمرنا شرعا باتباع سنته وهو عثمان رضي الله عنه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذا لا يوصف الشيء بأنه محدثة إلا إذا كان محدثا ليس عليه لا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل خلفائه الراشدين. فلا نجاة للعبد في دينه إلا بمتابعة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلفاء الراشدين في عقائدهم وأعمالهم، ليس فقط في أمورهم التعبدية، لا بل في عقائدهم وشرائعهم. نعم. هذه حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. ما لم يخالف مثله فما رجح. عدل البيت. قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. ماشي. هذه مسألة عند أهل العلم رحمهم الله يسمونها هل قول الصحابي حجة ولا لا. من الصحابي؟ الصحابي هو من اجتمع فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا اشتراط اللقي. الشيء الثاني مؤمنا به. الشرط الثالث أن يموت على الإيمان، فمن توفر فيه هذه الشروط فهو صحابي. أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يجمعه؟ ها، لكنه حال لقيه به ليس مؤمنا. طيب، ما حكم من آمن به ومات على الإيمان ولم يلقه؟ هل يسمى صحابي؟ مثلنا الآن، نسأل الله أن نموت على الإيمان، نحن لسنا بصحاب. لماذا؟ لأنه تخلف فينا الشرط الأول. وإذا توفرت هذه الشروط في واحد سمى صحابي. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى جعل في كتاب أسماء تجريد الصحابة، كتاب تجريد أسماء الصحابة، جعل عيسى بن مريم صحابي، وجعله من آخر الصحابة موتا. عيسى بن مريم صحابي أو نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في السماء إلى آخر. المهم لا نطول، وفينا نقول هذا هو الصحابي. الصحابي من توفرت فيه الشروط، إيش الشروط الثلاثة. فهل قوله، فإذا قال الصحابي قولا يكون قوله حجة؟ هل قول الصحابي حجة ولا لا يجمع؟ أولا انتبهوا يا جماعة، انتبهوا، لا لا، لا بد من تحرير محل النزاع. إذا قال الصحابي قولا خالف به شيئا من النصوص الصحيحة فقوله ليس بحجة بالإجماع. إذا خالف الصحابي بقوله نصا من القرآن أو حديثا من المعصوم عليه الصلاة والسلام فليس قوله حجة بالإجماع. هذه واحدة. الثاني، إذا قال الصحابي قولا خالفه فيه صحابي آخر فليس قول أحدهما بحجة على الآخر بالإجماع. إذا قال الصحابي قولا خالفه فيه صحابي آخر فليس قول أحدهما بحجة على الآخر، هذا بالإجماع. إذا قال الصحابي قولا يحكم له بالرفع، ها إجماع، فيعطى حكم المرفوع لا حكم قول الصحابي. إذا قال الصحابي قولا حكم المحدثون على هذا القول بأن له حكم الرفع فإنه لا يدخل تحت مسألتنا. ومتى يكون الصحابي، ومتى يكون قول الصحابي مرفوعا؟ متى يكون؟ إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا فله حكم الرفع عند العلماء. أمرنا مثل قول أم عطية، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يوم العيدين. كلمة أمرنا تنصرف إلى أن الذي أمرهم هو الذي له حق الأمر في عهدهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا كقول أم عطية أيضا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإن لقوله حكم الرفع، مهم ما تطبق عليه قول الصحابي، لا لا، هذا مو قول صحابي، هذا له حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام أمرا ونهيا. إذن لابد من تحرير محل النزاع. ومن الأقوال التي يجعل للصحابي فيها حكم الرفع قوله كانوا يفعلون كذا، كانوا يفعلون كذا، ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا أو كنا نفعل كذا فلقوله حكم الرفع، مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا عنه، فإذا قوله كنا نعزل هذا له حكم الرفع ولا قول الصحابي؟ لا له حكم الرفع، ما في كلام. وأما إذا أضاف الصحابي قوله كنا إلى عهد النبي كنا نفعله على عهد رسول الله فهذا عاد في قول جماهير أهل العلم أن له حكم الرفع، لكن حتى لو لم يضفه فله حكم الرفع. فإذا قال الصحابي، إذا قول الصحابي أمرنا بكذا له حكم الرفع، قول الصحابي نهينا عن كذا له حكم الرفع، قوله كنا نفعل له حكم الرفع سواء أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ خذوا بعد من تحرير محل النزاع، إذا قال الصحابي قولا هو في مظنة الانتشار والاشتهار ولم ينكر فهو إجماع سكوتي، فهو إجماع سكوتي. إذا قال الصحابي قولا هو في مظنة الاشتهار والانتشار ولم ينكر فقوله هذا له حكم الإجماع السكوتي، قوله هذا له حكم الإجماع السكوتي. كعدم سجود عمر على المنبر لما مر عليه سجد التلاوة، لأن في جمعة قرأ ونزل وسجد، سجد على المنبر، يوم جاء الجمعة الثانية قرأ فاستعد الناس للسجود فلم يسجد. طيب فعل عمر هذا هو في مظنة الاشتهار لأنه كان في الخطبة، يعني في ناس موجودين ولم ينكروا عليه، فإذا نقول وبإجماع الصحابة أن سجود التلاوة غير واجب. نقول فعله عمر بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد فكان إجماعا، وهذا يكثر تكراره عند ابن قدامة في المغني، لا يعرف له مخالف فكان إجماعا، لا يعرف له مخالف فكان إجماعا. بقينا في المسألة التي نحن في صدد بحثها، وهي إذا قال الصحابي قولا ليس في مظنة الانتشار فهل قوله حجة ولا لا؟ هذه المسألة، إذا قال الصحابي قولا ليس له حكم الرفع، انتبه، وليس في مظنة الاشتهار، فهل لقوله حكم الرفع فهل قوله حجة ولا لا؟ القول الصحيح في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة بالشروط المذكورة السابقة، أن لا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وأن لا يخالفه صحابي آخر. يقول الناظم الآخر قول الصحابي حجة فأصغلي ما لم يخالفه دليل معتلي، فإذا خالفه نص أو خالفه صحابي آخر فليس بمعتبر، وعلى ذلك فروع، وعلى ذلك فروع. الفرع الأول، اختلف العلماء في امرأة المفقود، امرأة المفقود إنسان زوجة فقدت زوجها، ما عاد بلغت عنه وبحث عنه الشرطة في كل مكان، ها، وبلغت عنه الانتربول البوليس الدولي، ذا ما لقوه، لم يقعوا له على خبر ولم يجدوا له ولم يقعوا له على أثر، فماذا تفعل الآن؟ اختلف العلماء فيها، وأصح الأقوال فيها ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أنه إذا لم يرجى وجوده فإنها تتربص 4 سنين، تنتظر 4 سنين بعد غيابه، تنتظر 4 سنين، فإذا جاء في هذه الفترة الحمد لله على السلامة، وإذا ما جاء في هذه الفترة فمباشرة يفسخ القاضي عقدها فسخا، ثم تعتد، ثم تحل للخطاب. فإذا تزوجت وجاء زوجها بعد زمان فالزوج الأول مخير بين المهر وبين أن نرجع زوجته له، نطلقها من الأول وترد لها مهرة ثاني، إنسان راغبة الأول فهو في إمكانية، نخلي الثاني يطلقها من ورخ شيمة الله يبارك فيه، ها، ونرد له مهرة وتعتد 3 أشهر 3 حيض، ثم ترجع للأول بدون بعقد جديد لكن بدون مهر، لأن مهر الأول خلاص مدفوع. وإذا قالت لا والله اللي غاب عني ذا المدة ولا أسأل عني أنا ما بي ولا أبي أشوف وجهه، بس يلا خلي اللي مع ذا الأجودي اللي خذها استر عليها، نقول طيب خلاص، إذن يجب عليك أن تدفعي مهر إيش الأول. وهذا قد أشاد به ابن القيم رحمه الله في إعلان موقعين أيما إشاد، هذا قول صحابي لم يخالف صحابي آخر ولم يخالف عمر نصا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فنقول إذن أصح الأقوال فيها امرأة المفقود، في امرأة المفقود هو قول عمر رضي الله تعالى، قول عمر رضي الله عنه. المحرم يحرم عليه أن يصيد، لكن لو صادف الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإذا من صاد صيدا فعليه جزاؤه المثلي. طيب من يحدد هذه المثلية؟ نقول هذه المثلية لها 3 مراتب، المثلية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمل بها مباشرة، لكن هناك مثلية منقولة عن من يا جماعة؟ عن الصحابة. فإذا لا يجوز تجاوز تلك المثلية، نعمل بقول الصحابة لأن قول الصحابي حجة، والمثلية التي ليس فيها نص ولا قول صحابي حينئذ نجمع اثنين من الخبراء بالبهائم والصفات المشتركة في البهائم ونقول والله الرجال صاد له كذا مثلا، وش تجيبون عليه من بهيمة الأنعام؟ يقول عليه بقرة، يقول عليه كذا وكذا. ولذلك قضى الصحابة في أن في الحمامة بعناق، قضى الصحابة في الحمامة بعناق، فإذا لا يجوز تجاوز هذا الأمر. وكذلك قضوا في الظبي بعنث، فإذا لا يجوز تجاوز هذا الأمر. لماذا؟ لأن قول الصحابي حجة. رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ليس لها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في التكبيرة الأولى فقط، لكن بقية التكبيرات وين نجيبها من هذه؟ نقول هي يرفع القول الصحيح ترفع. لماذا؟ استدلالا بفعل ابن عمر، استدلالا بفعل ابن عمر، فقد كان يرفع يديه في كل تكبيرات الجنازة كما استدل به الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون دليلها قول الصحابي، الصبي والمجنون تجب عليهم في مالهم الزكاة ولا لا؟ نقول نعم تجب في مالهم الزكاة. طيب دليلها قول فعل الصحابي، فقد ثبت عن عمر وعائشة وابن عمر وجابر أنهم كانوا يأمرون بالزكاة في مال الصبي والمجنون. إذن الخلاصة أن قول الصحابي حجة بشرطه، والله أعلم. نعم. في التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس ففهمنا. طيب هذا البيتين والله يا أخوان لو نجلس فيها عشر دروس ما وفيناها، لكن نعطيكم فيها جملا من المعاني العامة. أدلة الشرع قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة الشرعية قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع الصحيح والقياس في الجملة. أما كتاب الله فهو المراد به القرآن، وأنتم تعرفون أن القرآن قد أجمع فيه أهل العلم على عدة إجماعات. أولا أجمع العلماء على أن القرآن حجة، هذا أول إجماع. الإجماع الثاني: أجمع العلماء على أن القرآن هو كلام الله. الإجماع الثالث: أجمع العلماء على أن القرآن منزل غير مخلوق. الإجماع الرابع: أجمع العلماء على أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود. الإجماع الخامس: أجمع العلماء على أن من قال بخلق القرآن فإنه كافر. واختلف العلماء في مسألة القراءة الشاذة، وهي التي لم تنقل نقلا متواترا، كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. كلمة متتابعات هذه ما نقلت في مصحف عثمان، وهي قراءة صحيحة صح سندها إلى ابن مسعود. فهل القراءة الشاذة حجة ولا لا؟ اختلف العلماء فيها، والقول الصحيح عندي وعند كثير من الأصوليين أنها حجة. فإذا صح سند القراءة إلى الصحابي فتكون من قول الصحابي، فتكون حينئذ إيش؟ حجة، لأنها من جملة الأحاديث الأخبار المرفوعة. فإذا قيل لك هل صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام تكون متتابعة ولا متفرقة؟ قل متتابعة. فإن قالوا وما الدليل؟ قل الدليل أثري ونظري. أما الأثري فقراءة ابن مسعود متتابعات، وأما النظري فلأن صوم الكفارات يجب فيه التتابع. هذا شأن الكفارات، كل الكفارات في الشريعة لابد فيها من التتابع. كفارة القتل وكفارة الظهار وكذلك كفارة اليمين يجب فيها التتابع، لا تفرق أيام الصيام. طيب القرآن موصوف بالإحكام والتشابه الكلي والجزئي. الكلي كقول الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. إذن القرآن كله محكم، ووصفه الله جل وعلا بالتشابه أيضا في قوله: كتابا متشابها مثاني. ونجد هناك آيات تصف بعض الآيات بأنها محكمة وبعض الآيات فقط بأنها متشابهة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فهل بين التشابه العام والإحكام العام خلاف؟ أقول شوفوا يا جماعة، التشابه العام هو عين الإحكام العام، لا اختلاف بينهم. فالقرآن كله محكم ومتشابه، فوصفه بالإحكام العام لا يتنافى مع وصفه بالتشابه. فالإحكام بمعنى الإتقان العام، فكل القرآن متقن في أخباره وصادق في أمثاله وعدل في أوامره، يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ولا يتناقض ولا يضطرب، إذن كله متشابه وكله محكم. وأما وصفه بالإحكام الخاص والتشابه الخاص، انتبهوا يا جماعة، فإن المراد بالإحكام الخاص هو معرفة المراد، والتشابه الخاص عدم معرفة المراد. فالواجب عليك إذا عرض لك شيء من المتشابه الخاص في القرآن أن تقول آمنا به كل من عند ربنا. مثلا يمر عليك ألف لام ميم، إيش معناها؟ طه، نحن نؤمن أن لها معنى لكن استأثر الله جل وعلا بعلمه، فهذا من المتشابه الذي قد خفي معنى. فمذهب الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن نكل الأمر إلى الله جل وعلا فيها وأن لا نتكلم فيها، مع أن بعض الصحابة تكلموا فيها، ولكن القول الصحيح أنها ليس لها دليل أو برهان يستند عليه، فإذا نكل علمها وأمرها إلى الله جل وعلا. وأما الذين في قلوبهم مرض، هذول يتبعون دائما إيش؟ المتشابهات ويتركون المحكمات. وأما الدليل الثاني فهو السنة، والسنة في اللغة هي الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة. وأما في الاصطلاح فهي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا وتركا، أو صفة خلقية أو خلقية، هي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا وتركا، أو صفة خلقية كقول كان طويلا أو أحمر أو كذا، أو خلقية كان كريما جوادا، كل هذا من السنة، كل هذا سنة. وأجمع العلماء على أن السنة الصحيحة حجة، وأجمع رحمهم الله تعالى على أن من أنكر حجيتها فإنه أجمع فإنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، كافر. من قال إن السنة ليست بحجة هذا كافر. وأجمع العلماء على أن من شرط الاحتجاج بها ثبوتها سندا ومتنا، ثبوتها سندا ومتنا، عفوا ثبوتها وصحتها سندا ومتنا. وأجمع العلماء على أن من شرط الاحتجاج بها ثبوتها وصحتها سندا ومتنا. وأجمع على أن منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، والمتواتر قسمان، متواتر بلفظه ومتواتر بمعنى. المتواتر بلفظه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا رواه صحابة كثر كلهم بهذا اللفظ، إذن هذا تواتر لفظه ومعنى. أما المتواتر المعنوي فهو أن ينقل المعنى ولكن تختلف الألفاظ، وفي ذلك يقول بعض أهل العلم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، إذن هذه متواترات. فالمتواتر أحيانا يتواتر لفظه ومعناه، وأحيانا يتواتر لفظه دون معنى. وأما الأحد فهو محط رحال أهل السنة والجماعة رحمهم الله، فهو الذي لم ينقل نقلا متواترا. وعندنا في مبحث الأحد جمل من القواعد. القاعدة الأولى: حديث الآحاد حجة في باب المعتقد، هذه قاعدة أولى، حديث الآحاد حجة في باب الاعتقاد، وهذا مما يعرف به السني من البدعي. اتفق المبتدعة على أن حديث الآحاد غير مقبول في العقائد، وانفرد أهل السنة رحمهم الله فأجمعوا على أن حديث الآحاد مقبولة في باب الاعتقاد. حديث الآحاد مقبول في باب الاعتقاد، ما في مشكلة فيه، كون آحاد ما نرده. ولذلك أثبتوا صفة الضحك لله جل وعلا وأحاديثها آحاد، أثبتوا صفة الملل لله جل وعلا وأحاديثه آحاد، أثبتوا صفة الأصابع لله جل وعلا وأحاديثها آحاد، أليس كذلك؟ وأحاديثها آحاد. القاعدة الثانية: خبر الآحاد حجة فيما تعم به البلوى، خبر الآحاد حجة فيما تعم به البلوى، خلافا لمن يا جماعة؟ أنا ذكرت في أول الشرح أحسنت، خلافا للحنفية، والفروع قد ذكرت سابقا. القاعدة الثالثة: الحديث الصحيح حجة بذاته وإن لم يعمل به أحد، الحديث الصحيح حجة بذاته وإن لم يعمل به أحد. وقد ألف الإمام الألباني رحمه الله كتابا أسماء الحديث حجة بنفسه، هذه قاعدة كبيرة عند أهل العلم، لأن الحديث حجة باعتبار ذاته لا يكتسب حجيته بعمل أحد من العلماء، فلذلك الحديث حجة وإن لم يعمل به أحد من العلماء. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في أواخر جامعه: واعلم أن ما سطرته لك في هذا الكتاب هو مما يعمل به العلماء، مما وقع عليه العمل، إلا حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، هذا لم يعمل به أحد، فنقول نحن هو حجة وإن لم يعمل به أحد. يكفي فيه عمل من يا جماعة؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: قتل الشارب في الرابعة، إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، مسكرا يعني، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. يقول القتل هذا لم يعمل به أحد، فنقول لم يعمل به أحد. يكفي أن الحديث صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حجة بنفسه، وقتله يكون خاضعا لاجتهاد الإمام، ليس حدا يجب الوفاء به، وإنما هو خاضع لاجتهاد الإمام. واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ألف بعض العلماء رسالة اسمها الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من الفقهاء، وذكرت طرفا منها في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب. إذن الحديث حجة بنفسه. القاعدة التي بعدها: إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته، إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته، إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته، إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته. مثاله: أبو هريرة يروي لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولكن صح عن أبي هريرة أنه غسل الإناء من ولوغ الكلب كم؟ ثلاثا. فعندنا رأي ورواية، الرواية تقضي بالسبع والرأي يقضي، فتعرض رأي الراوي وروايته، فالمعتمد عندنا ماذا يجمعه؟ روايته، وأما رأيه فهو له، لأن رأيه مذهب له ومذهب الصحابي، ليس حجة إذا خالف مرويه. واضح ذي يجمعه ولا بواضحة؟ ها؟ والأمثل عليها كثيرة، وذكرتها في تحليل القواعد ومجمع الفرائد. القاعدة التي بعدها: تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث، تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. إذا كان في بعض الأحاديث لفظة تحتاج إلى شيء من التفصيل والتفسير، واختلفت أنظار العلماء في تفسيرها، وكان من بين ثنايا التفسير تفسير راويها، فإن تفسير الراوي مقدم على تفسيري ها يا جماعة تفسير غيره. أضرب مثالا واحدا فقط، اسمحوا لي أضربه. في الصحيحين من حديث حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. العلماء فهموا من هذا الحديث حرمة الأكل والشرب، وهذا مجمع عليه بين العلماء، لكن بعض أهل العلم فهموا فهما آخر، وهو حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة. كاس الذهب ما دام انك كاس ذهب ما يجوز لك تحطه في الدرج حق المطبخ، ما تتخذه، طب ما انا ماكل فيه، حتى لو ما اكلت فيه لا تاخذه. يستدلون بهذا الحديث، فهم فهموا من هذا الحديث حرمة الاتخاذ. ومنهم شيخ الاسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم ترى، بل ادعى الامام النووي عليه الاجماع. ولكن ننظر الى فعل الراوي، الراوي حذيفة، وسبب الحديث انه قال لقهرمان له عبد عنده، قال اسقني ماء، فجاءه بماء في إناء الذهب، إناء من ذهب، وهو في بيت حذيفة الآن. هاي جماعة بيت حذيفة، هذا الكاس في بيت حذيفة، اتخذه ولا ما اتخذه؟ اتخذ الله. فأخذه حذيفة ورماه به، فكأن الحاضرين استنكروا فعل حذيفة، فقال لو أنني ما نهيته غير مرة ولا مرتين، يعني كل ما قلت له جيب لي مويه جاب لي بهذا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاب. فإذا تفسير اتخاذ حذيفة لهذا الإناء تفسير لمرويه بأن المحرم هو الاستعمال، الاستعمال ليس الاتخاذ. ما أدري واضحة هذه ولا هي واضحة؟ طيب القاعدة التي بعدها: الأصل حمل أدلة الوحيين على ظاهرها وحقيقتها. الأصل حمل أدلة الوحيين على ظاهرها وحقيقتها. الأصل حمل أدلة الوحيين على ظاهرها وحقيقتها. فلا يجوز لنا أن ننتقل من الظاهر إلى غيره ولا من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ورد لنا ما ينقلنا يقينا. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي دخلها أبونا آدم، والقول الصحيح أنها جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. لماذا؟ لأن ظاهر قوله أسكن أنت وزوجك الجنة ظاهره أنها جنة الخلد، لأن الجنة في القرآن والسنة لا ترد معرفة بالألف واللام غير مضافة لشيء إلا ويراد بها جنة الخلد، والأصل في الكلام ظاهره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. اختلف العلماء في تفسير توضأوا على قولين، منهم من فسرها بمجرد غسل اليدين بس، ومنهم من فسرها بالوضوء الشرعي، والراجح عندنا حمله على الوضوء الشرعي لأن هذا هو ظاهر النص. بل يداه مبسوطتان ظاهرها إضافة اليدين إلى الله، فالواجب البقاء على هذا الظاهر. ولتصنع على عيني ظاهرها إضافة وصف الله بالعين، ويبقى وجه ربك ظاهره إضافة الوجه إلى الله، وهكذا. أهل السنة ما ينتقلون عن ظواهر الأدلة ولا حقائق الكلام، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب حقائق اليوم الآخر وغيرها، ولا في باب العبادات، ولا في باب المعاملات. هم يبقون على ظاهر اللفظ حتى يأتيهم ناقل له عنه، ويبقون على حقيقة الكلام ولا ينتقلون عنها إلى المجاز إلا بناقل. هذه قاعدة من كبار القواعد عند أهل السنة والجماعة. الدليل الثالث: الإجماع. والإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، في عصر على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. قوله اتفاق يخرج مسائل الخلاف، قوله المجتهدين يخرج اتفاق العوام، قوله هذه الأمة يخرج اتفاق الأمم الماضية، قوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الإجماع الحاصل من الصحابة في عهده. هذا ما يسمى إجماع. إذن الإجماع لا يكون دليلا إلا بعد وفاة من يجمع؟ بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله على حكم شرعي يخرج الإجماع على الأحكام النحوية، الأحكام العادية، الأحكام العقلية. اتفق الجميع أن النار محرقة ولا لا؟ لكن هذا حكم عادي حسي ليس حكما شرعيا. اتفق النحاة على أن الفاعل مرفوع، هذا مو بإجماع، هذا حكم نحوي. اتفق العلماء على فرضية الصلاة، هذا هو الإجماع لأن المسألة شرعية. واضح إجماع ولا لا؟ والإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله توعد من يتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الأليم، وإجماعهم من سبيلهم الذي يجب الأخذ به وتحرم مخالفته. وفي الإجماع تفاصيل، في أنواع الإجماع، وفي بيان جوازه العقلي، وفي بيان حكم منكره، وفي ضبط أنواع الإجماعات، وفي الإجماع السكوتي. ولكن والله أشوف الوقت يعني بدأ يأزف بنا. فإذا الفكرة العامة أن العلماء إذا أجمعوا يجب علينا أن نقف عند إجماعهم. وللعبد الضعيف رسالة أسميتها تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع، ذكرت فيها 1200 مسألة أجمع عليها العلماء رحمهم الله تعالى. الدليل الرابع: القياس، وهو في اللغة المساواة والتقدير. الدليل الرابع القياس، وهو في اللغة المساواة والتقدير. وأما في الإصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. والقياس لا يكون صحيحا إلا إذا كان مستوفيا لأركانه وشروطه. فما أركان القياس؟ أركانه أربعة: أولا الأصل الذي نريد القياس عليه، وهو الخمر مثلا، الثاني الفرع الذي نريد استنباط الحكم له وهو النبيذ، الثالث العلة التي تجمع بين الأصل والفرع وهي الإسكار في الخمر، فلما كان النبيذ مسكرا إذن يكون النبيذ ملحق بماذا؟ بالخمر. والرابع الحكم، والحكم هو نتيجة القياس، نتيجة القياس، فتقول النبيذ مسكر ها فيكون حراما كالخمر. ما الأصل؟ الفرع، العلة، الحكم، تحريم النبيذ، صح ولا لا؟ وهذا يسميه العلماء القياس الصحيح. لكن اعلموا يا إخوان، شوفوا، من أعظم شروط صحة القياس أن لا يصادم القياس نصا، هذا من أعظم شروط قبول القياس. فالأقيسة في الشريعة التي تصادم النصوص من الكتاب والسنة هي غير معتبرة شرعا ولا نقبلها. كل قياس، احفظوا ذو القاعدة، كل قياس صادم النص فهو فاسد الاعتبار، كل قياس صادم النص فهو فاسد الاعتبار. القياس إذا صادم النص غير مقبول يا إخوان، وأقسم بالله أنه غير مقبول. ولكن وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة. يعني مثلا يجينا واحد ويقول مس الذكر غير ناقض للوضوء، انتبه، قياسا على مس الأصابع. أنت إذا مسيت أصابعك وهي قطعة من جسمك انتقض وضوءك؟ أجمع لا، لا، إيه يقولوا لا. فكذلك إذا مسست الإنسان ذكره، هذا قطعة وهذه قطعة، وش الفرق بينهم؟ هذا قياس ولا لا؟ فنقول هذا قياس صحيح ولا مرفوض؟ مرفوض، لأنه صادم النص في قوله من مس ذكره إيش؟ فليتوضأ. يجي الحنفية ويقولون إن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها من غير إذن وليها ولا لا؟ مدرسة عندها راتب تتصرف في مالها بدون ما تراجع أبوها، ها؟ فبما أنها تتصرف في مالها كيف ما شاءت من غير إذن وليها، فكذلك يجوز أن تتصرف في فرجها كيف ما شاءت بنكاح من شاءت من غير إذن وليها، إذا ما يشترط الولي في النكاح. فقاسوا النكاح على المال، هل هذا قياس مقبول يا جماعة؟ جواب لا، لأنه صادم النص في قوله انتبهوا لي. واعلم أن أول من قاس قياسا صادم النص إبليس، فإن الله جل وعلا لما أمره بقوله أسجدوا لآدم، وهو نص صحيح صريح لا يحتمل المعارضة ولا المخالفة، ها؟ عارض هذا الخبيث بأنفه وقياسه الفاسد، فقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس صادم به النص. فإذا كل من يصادم النصوص بالأقيسة فإنه فله حظ من التخرج في مدرسة من هذه المدرسة الشيطانية. والعلماء ردوا على إبليس قياسه من ثلاثة أوجه، طرقها في موضع آخر. إذن هذا هو القياس، هذه أدلة الشريعة الأربعة. عندنا في القياس جمل من القواعد الصغيرة نأخذها، بس لا تطلبوا تفاصيلها. القاعدة الأولى، القياس في مصادمة النص باطل، ذكرتها قبل قليل، القياس في مصادمة النص باطل. القاعدة الثانية، لا قياس في العقائد إذا أفضى إلى بدعة، لا قياس في الأمور العقدية إذا أفضى القياس إلى بدعة، لا قياس في العقائد إذا أفضت إلى بدعة. ثلاثة، لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. يعني ما يجينا واحد يا إخوان يقول يشرع الأذان في صلاة الاستسقاء قياسا على الأذان في صلاة الفريضة، لا يا أخي، هذا قياس بين عبادتين منفصلتين، ولا قياس، لا قياس في العبادات. قاعدة، لا يستعمل في حق الله إلا القياس الأولى، لا يستعمل في حق الله من أنواع القياس إلا القياس الأولى، لا يستعمل في حق الله جل وعلا من أنواع الأقيسة إلا قياس الأولى، وهو قولهم ها كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أولى بها، وكل صفة كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أولى بها، وكل صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله منزه عنها. فهذا هو الأدلة المختلف المتفق عليها. وأما الأدلة المختلف فيها فهو كثيرة، نذكر لكم جملا منها. الدليل الأول قول الصحابي، وقد ترجح عندنا أنه حجة بشرطه. الثاني شرع من قبلنا، اختلف العلماء في شرع من قبلنا. طبعا إذا جاءت شريعتنا بنسخه فليس شرعا لنا بالإجماع. وإذا جاءت شريعتنا بالأمر به فهو شريعة لنا لأن شريعتنا أمرت به، لكن إن ذكرته شريعتنا وسكتت عنه فالقول الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا. يقول الناظم: من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. فإذن إذا لم يرد ناسخه في شرعنا فإنه شرع لنا. الثالث: اتفاق أهل المدينة هل هو حجة؟ إذا أجمع أهل المدينة على شيء هل هو حجة؟ القول الصحيح أنه ليس بحجة، لأن أهل المدينة إنما هم بعض الأمة وليسوا هم كل الأمة. الاستحسان من الأدلة المختلف فيها، إذا استحسن الفقيه شيئا هل يدخله في الشريعة؟ الجواب قالوا: أما الاستحسان إذا كان بمقتضى الدليل فإنه حجة، وأما الاستحسان بمقتضى الهوى والشهوة فليس بحجة. إذن الاستحسان الذي يقتضيه الدليل حجة، وأما الاستحسان الذي لا يقتضيه الدليل فهذا ليس بحجة. نعم. واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. أحسن. هذه قاعدة من قواعد الفقه الكبرى، وهي الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها، بمعنى أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا ثوابا وأجرا وصحة وبطلانا وكمالا ونقصا باعتبار ما يقوم في نية أصحابها من الإخلاص، فلا يقبل الله جل وعلا من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. وأصل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنيات هي محط الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأجمع العلماء على أن محل النية القلب، وأجمع العلماء على أن الجهر بالتلفظ بالنية بدعة، ولكن اختلفوا في التلفظ بها سرا، والقول الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه بدعة أيضا. فإذا الجهر بالنية بدعة إجماعا، والتلفظ بها سرا بدعة في أصح قولي أهل العلم، لأن النية ليست من عمل اللسان وإنما هي من عمل القلب. وقال العلماء إن النية فائدتها أمران: الأمر الأول تميز العادات عن العبادات، وتميز العبادات المتشابهة عن بعضها. تميز العبادات عن العادات: رجل جلس في المسجد من الصباح إلى المغرب، يحتمل أن يكون اعتكافا ويحتمل أن يكون زعلان من أهله جاي يقعد في المسجد، فإذا صورة الجلوس واحدة، فالذي يميز بين الجلوسين هو النية. إذن النية تميز ما كان عبادة وهو جلوس الاعتكاف عما كان عادة وهو جلوس مغاضبة الأهل في المسجد يبي يرتاح في المسجد. وتميز العبادات عن بعضها: الفجر سنته القبلية كم يا جماعة؟ ركعتان. وفريضة الفجر كم؟ ركعتان. اتفقت الصورة في الظاهر، فما الذي يميز بينهما؟ النية. فإذا النية تميز العبادات عن العادات، وتميز العادات عن بعضها عن بعض. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الأحكام فيما بين المخلوقين إنما تجرى على الظواهر ولا شأن لهم بالسرائر. أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأحكام التي بين المخلوقين إنما مناطها الظواهر، ما لك دخل بسرائر الناس، أنت اعمل بما يظهر لك من الناس، لا شأن لك في أن تشق قلوب الناس وتنقب عن بواطنهم، ما لك دخل في هذا. وأما الأحكام في الآخرة فإنها على السرائر، لأن الله قال في يوم القيامة: يوم تبلى السرائر. أما في الدنيا فالأحكام على الظواهر، وأما في الآخرة فالأحكام على السرائر. واعلم رحمك الله تعالى أن عندنا جملا من القواعد تدخل تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، نذكرها لكم درجا: القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية. لا ثواب إلا بنية، فالثواب مربوط بالنية، فمن لا نية له فلا ثواب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إذن دائما الثواب مربوط بالنية دائما. القاعدة الثانية: نية المرء أبلغ من عمله. نية المرء أبلغ من عمله يا شيخ سامي، بمعنى أن الإنسان يثاب على النية مجردة عن العمل، فمن نوى الخير ولم يوفق لعمله فإنه يكتب يوم القيامة فيش إيش له أجر من عمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي رواية: ولا سلكتم شعبا إلا وهم معكم. ما هم معكم في إيش يا جماعة؟ فالأجر لاشتراكهم في النية، لأنهم حبسهم العذر. شوف كيف بلغوا بنياتهم مبالغ هؤلاء. وأعظم من هذا حديث أبي كبشة الأماري عند الترمذي بسند جيد، يقول: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله في سبيل الله في مرضات الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. نعمة عظيمة. إذا عزم الإنسان على قيام الليل وأخذ أهبة الاستعداد للقيام ولكن غلبته عيناه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من هم أن يقوم من آخر الليل فغلبته عيناه فله أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه. الله الخير. إذا نية المرء، نية المرء أبلغ من عمله. اللي بعدها: الأيمان مبناها على الأغراض والمقاصد لا على الألفاظ. الأيمان مبناها على الأغراض لا على الألفاظ، والمراد بالأغراض يعني المقاصد، والمراد بالأيمان يعني اليمين الحلف. فالحالف دائما نعمل بنيته، إلا في باب واحد بس، في باب التخاصم عند القاضي. في باب التخاصم عند القاضي، في باب التخاصم عند القاضي: لو أن هناك غلاما جميلا أمرد فأردت أن تمتنع منه وقلت: والله لا أكلمك يا فتى، والله لا أكلمك، وأنت تنوي في نيتك أنه تريد أن تبتعد عن هذه الفتنة، فكبر الرجل وخرج لحيته وخلاص خرج عن حد كونه أمرد. ها يا جماعة، هل تبقى يمينك الأولى باقية ولا انحلت؟ طيب أنت قلت: والله لا أكلمك، استه بنيتك، نحن نعمل بنيتك. فإذا لا ننظر إلى اللفظ في اليمين إلا بعد النظر في النية، إلا بعد النظر في النية. قاعدة: العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، يعني أن المباح الذي تقوم به الأصل أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن إن نويت بمقارفة هذا المباح الطاعة صار طاعة. فمن أكل ناويا التقرب إلى الله والتقوي على طاعة الله صار أكله طاعة، والذي ينام ناويا التقوي على طاعة الله صار نومه طاعة، وهكذا في جميع المباحات. الأيمان مبناها على الأغراض لا على الألفاظ. قاعدة جديدة: إذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب. إذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما قام في القلب. فلو أن رجلا عند الميقات أراد أن يحرم متمتعا فقال: اللهم لبيك ها حجا، وسكت، هذا إفراط. لسانه نطق بنسك الإفراط، لكن قلبه منطو على نسك التمتع، فنقول: العبرة بما في قلبك لا بما في لسانك. لو أراد الإنسان أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فقال: أنت طالق، وتبين من القرائن أنه لا يريد طلاقها، الحال بينهم مستقيمة، ما كان غضبان ولا كان شيء، بل كان مبسوط، فنقول: خلاص ما عليك الطلاق، العبرة بما في قلبك ليس بما في لسانك، وهكذا. نعم. وقاعدة جديدة: لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة. لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة. نعم يا شيخ انتبه. يقول: واسدد على المحتال باب حيلته. هذه قاعدة جديدة. تقول هذه القاعدة: كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فحرام. كل حيلة يراد يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة، فهي محرمة. كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فمحرمة. فالحيل الباطلة في الشريعة هي الحيلة التي يريد الإنسان بها أن يتوصل إلى إحقاق شيء من الأمور الباطلة أو إبطال شيء من الأمور الحق. ولذلك الله جل وعلا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويقول الله جل وعلا إذ تأتيهم عن طائفة من بني إسرائيل، إيش قال الله جل وعلا؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فكانت قلوبهم تتقطع لها الحيتان وكبرها، بس ما تطلع إلا في يوم السبت، ويوم السبت حرام الصيد على اليهود فيه. فقال شوفوا بسيطة، انصبوا شباككم يوم الجمعة ولا تأخذوها إلا يوم الأحد، فلعنوا وعذبوا لأنهم ارتكبوا عين ما نهوا عنه. ولذلك يقول الله جل وعلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فإذا كل حيلة تسقط حقا فهي باطلة، وكل حيلة تثبت باطلة فهي باطلة. مثل التحايل على إسقاط حق الشفعة، هذه باطلة. مثلا أنا وعبد الرحمن اشتركنا في أرض، فأراد عبد الرحمن أن يبيع نصيبه لغيري، فاتفق هو والمشتري الثاني هذا على رفع السعر. يوم جيت أنا قلت لا يا أخي عبد الرحمن أنا لي حق الشفعة عليك أبي أرضك. قال طيب خذها، أنا ترى بعتها ب400,000. قلت أوه 400,000، لا لا خلاص الله يبارك لك فيها الله يبارك لك فيها. يوم تبين بآخر الأمر أن ما بعله ب50,000 ابن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولكن هذه حيلة لإسقاط الشفعة، إسقاط حق ما يجوز. كذلك العينة حرام لأنها حيلة على الربا. يقول القحطاني في نونيته ومثال ذلك أن يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان، هذه عينة. يقول ابن عباس ها دراهم بدراهم بينهما خرقة، هذه عينة ذي، هذه عينة أن يكون المشتري الثاني هو عين البائع الأول. فإذا كل حيلة فصاحبها في الحقيقة ملعون. لما؟ لأنه لو جاء إلى الحرام من بابه لكان أهون عند الله من أن يتحايل على الله ويتحايل على عباده المؤمنين. فالمحتال ارتكب الحرام متحايلا، أما الذي ارتكب الحرام جهارا نهارا فعليه إثم واحد وهو ارتكاب الحرام، لكن هذا عليه إثم ارتكاب الحرام وإثم التحايل على الله وعلى رسوله وعباده. يا أخي مشكلة هذه، وما أكثر الحيل في هذا الزمن. من أعظمه كما ذكر الشيخ أو سيذكره الشيخ نكاح التحليل. نكاح التحليل وهو أن يكون واحد من الزملاء درى أني طلقت زوجتي ثلاثا، عاد فزعة رجولة يعني، قال بروح أتزوج امرأة هذا الرجل حتى أجامعها ليلة ثم أطلقها اليوم الثاني، ثم تزوجها بنية التحليل. هذا حرام بإجماع الصحابة بإجماع العلماء، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. وقد ألف فيها ابن تيمية رسالة كبيرة في إبطالها، إقامة الدليل على إبطال التحليل، هذا حرام، هذا حرام. ومنها سافر ليأكل في رمضان، جاع ودرى أن المسافر يجوز له فسافر لا لنية السفر وإنما لنية استحلال المحرم، فنقول له يعامل بنقيض قصده، المحتال دائما يعامل بنقيض قصده. نعم. يحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، يعني كل عبادة حكم بفسادها فاخرج منها مباشرة، وش خليك فيها، صح ولا لا؟ وكل معاملة حكمنا عليها بالفساد فخلاص اتركها. يعني مثلا يا شيخ جمال حكمنا عليك بأن صلاتك باطلة، هل يلزمك إتمامها؟ يلزمك إتمام الصلاة؟ شوف لا يا أخي. حكمنا عليك بأن صومك فاسد، الآن صومك فاسد خلاص افطر عمان. تفطر مر ولا ما تفطر مالك صوم. يقول إلا في عبادة واحدة وهي الحج والعمرة، إذا حكمنا على الحج بأنه فاسد فإنه لا يجوز له الخروج منه، بل يجب عليه إتمامه بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أفتوا في من جامع زوجته قبل التحلل الأول بوجوب المضي في الحج. فهذه هي العبادة الوحيدة التي تفسد ومع ذلك يجب إتمامها. وأما بقية العبادات فإنها إن حكمنا عليها بالفساد فإنه يجب على الإنسان أن يخرج منها. نعم. جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، هذه قاعدة تقول لا يلزم النفل بالشروع إلا في النسكين، لا يلزم النفل بالشروع إلا في النسكين، لا يلزم النفل بالشروع إلا في النسكين. إذا دخل الإنسان في صلاة هي نافلة هل يجوز له أن يخرج منها ويخليها؟ أجيبوا إجماعي ولا لا؟ نعم، خذوا عندكم قاعدة: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. الإنسان شرع في صوم مستحب وطرى له في أثناء النهار أن يقطعه، هل يجوز له أن يقطعه؟ جواب نعم. الأفضل أن يتمه، لكن لو قطعه فلا حرج، فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. طيب، ولا تبطلوا أعمالكم. نقول: لا تبطلوا أعمالكم التي يجب عليكم إتمامها وهي الواجبة، وأما الأشياء التي لا تجب في الابتداء فإنه لا تجب في الإتمام. قالوا: إلا في عبادتين، الحج والعمرة، من دخل فيهما ولو كان نفلا فيجب عليه إتمامهما. شوي بس، فيجب عليه إتمامهما، من دخل فيهما ولو نفلا فإنه يجب عليه إتمامهما. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.